يعني ايه متابعة الرياضة كنوع من الهوى او الشهوة والتنافس على الفوز بهذه الاشياء دون ان ما الفائدة التي يستفيدها الانسان نفس المشاهد. هو جسمه بيستفيد ايه؟ بالعكس جسمه بيتضرر من الجلسة الطويلة امام الاجل الكد، مفيش حركة مفيش، واذا بالذات اذا اكل كمان وهو بيتفرج الاكل التلفزيوني المعروف والمضر جدا بالصحة طبعا، انه يزدرد ويلتهم دون ان يشهد. واضح؟ فهذه في الحقيقة ليست هي الرياضة النافعة التي تكلم عنها يعني العلماء. ايضا بعض الناس يقولون نحن يعني نقتني التلفاز حتى مش بس التلفاز الفيديو والدش كمان من اجل متابعة البحوث العلمية والنهضة مش عارف ايه والثقافة وكل هذا الكلام. فطبعا يعني هذه ما يسمونه بالبحوث العلمية والثقافة هي في غالبها تدور حول ايه؟ تدور حول علوم الاستمتاع بالخلاق. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هي كلها تدور حول علوم الاستمتاع بالخلاق بنصيبهم من الدنيا، لكن مع عدم الاكتراث بالاضرار على الدين. فكما ذكرنا من قبله هذا الذي يقول انا بقتني عشان متابعة النهضة العلمية والاختراعات الحديثة ومش عارف وهذا الكلام، يعني نقول انه ينبغي ان يكون انسان صريحا مع نفسه، الصراحة مع النفس. والانسان لو كان صادقا مع نفسه لعلم ان الداعية الى الجلوس في محراب العجل الفضي وعائلته ليس يعني هو العقل وليس الشرع وانما هو الهوى. الهوى هو الذي يدفعه الى الجلوس، والا لو حكم عقله فضلا عن دينه لا زجره عن ذلك. اي نعم. فيقول الشاعر فقل للعيون الرمد للشمس اعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح نفوسا اطفأ الله نورها باهوائها لا تستفيق ولا تعي. فهذه يعني يعني هذه الغفلة ان لم يعني التي يعني نحن نغرق فيها الان ان لم نكف عنها فالله سبحانه وتعالى اعلم بما يعني تستجلبه لنا من البلاء ومن غضب الله عز وجل. يقول الشاعر بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغدي. نعم. ايضا من هذه الشبهات ما اشرنا اليه من قبل ان بعضهم يقول انا بقتني من اجل الشيخ الشعراوي. والله الشيخ الشعراوي لو يعني لو تأمل في الامر لخاصم التلفزيون خالص عشان الناس ما تتحججش به وتقع في هذه المفاسد يعني. اي نعم. او ان انا بجيبه عشان اسمع القرآن الكريم الى غير هذا الكلام. ف يعني نقول ان التلفاز يعاني من مرض معروف، مرض نفسي، وهو مرض الشخصية المزدوجة، ازدواج الايه الشخصية والتناقض، تناقض بين القيم المتنافرة في هذا الجهاز الواحد. فالجهاز يذيع القرآن الكريم او برامج يعني يسمونها دينية من باب غر الرماد في العيون، لان هذا نفس الجهاز ونفس القناة ويمكن بعدها بشيء بسيط هو نفسه سيذيع الرقص والغناء والفساد المحلي والمستورد بألوانه واشكاله. والذي يبدو ان وجود هذه البرامج الدينية ليس عن قناعة بها، وانما يأتي تمشيا مع نمط سائد في المجتمع. ايه هو النمط السائد ده؟ بنلاحظه في مش بس التلفزيون، ده هو نمط سائد في المجتمع. انت لو سافرت مثلا وابتليت بركوب البيجو للقاهرة مثلا، ماذا يحصل؟ الواحد لو ماشي الساعة 6 الصباح او 7 الراجل يعمل ايه الاول؟ يشغل اول القرآن، وبعدين كأنه ماشي اذاعة يعني، يستفتح بالقرآن ثم بعد ذلك لا يبالي بما يأتي بعده يعني. فاذا جيت تتكلم معاه تدخل بقى في المحاورات التي لا تنتهي والتي تجسد قول الامام الشافعي نظرته يعني 10 من العلماء فغلبتهم ونظرني جاهل واحد فغلبني. الكلام لا خطام له ولا زمام. الشاهد يعني من الكلام هذا النمط سائد في المجتمع، جمع بالمتناقضات دون ان نتامل وندرك هذا التناقض الذي نحن نعيش فيه. تناقضات كثيره في مجتمعنا. الرجل يسيب بنته ماشيه في الشارع تعرض زينتها للناظرين متبرجه، شعرها مكشوف وساقها مكشوفه وذراعها مكشوف، واضح، وتختلط في المواصلات وفي الجامعة وفي كل مكان. ثم اذا جاء واحد يخطبها من مقتضيات الحشمة بقى والغيرة والرجولة والمروءة ان هي ما يخليهوش يشوفها. طب هي بتظهر في الشارع للناظرين كلهم، تأتي حيث اباح الله سبحانه وتعالى النظر وتمنعه من رؤيتها. تناقضات غريبة في الحقيقة في مجتمعين، واضح، غير يعني عملية تسخير النصوص الدينية لبعض الاهداف. فمثلا يعني مثلا ممكن حفل غنائي مثلا كما كنا نسمع من زمان نقرأ في الجرائد ظل عبد الوهاب قبل ما تغني أم كلثوم الأغنية ظل وراء الكواليس يلتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويقرأ الفاتحة حتى تلقى يعني تلقاها الجمهور بالقبول. انظر إلى التلبيس والتدليس وصل إلى أي مدى، بيقرأ الفاتحة في زعمه أو يبتهل إلى الله حتى تنجح الأغنية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تناقض الحقيقة غريب جدا. أقول الناس ذهبت صارت هباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مهرجان أو حفل يفتتحوا بإيه؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا. مع موضوع سياسي كانوا متصالحين مع الأعداء، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. شوية يقلبوا على بعض يروحوا يبين إيه، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، وهكذا. يعني يعني تطويع نصوص القرآن والسنة الشريفة لمثل هذه التناقضات الغريبة. فالمتأمل يعني في مساحة هذه البرامج التي تسمى دينية بالنسبة إلى غيرها لا يمكن أن يتخيل أنه يعيش في مجتمع دينه الإسلام، بل يعني الدين هو آخر ما يعنى به القائمون على مثل هذا الجهاد. يمكن كانت نسبة المواد الدينية ما تتجاوزش 1% بالنسبة للبث كله، غير بقى أن المواعيد غير مناسبة كما يعني يقول الباحثون. فالتلفاز يتفضل بالتنازل عن دقائق معدودة للقرآن الكريم من وقته الثمين. فيعني هذه في الحقيقة يعني هي بتخدمه طبعا خدمة عظيمة جدا. وجود بعض هذه البرامج الدينية بيخدم خدمة كبيرة لماذا؟ لأنه بيساعد في أو بيمدهم بسلاح لتجميد غضب المعارضين لهذه البرامج. فنفس القنوات التي تنقل السم الزعاف ومبيدات الأخلاق والقيم ربما تضيع برامج دينية أو ثقافية، فيسكت الغضب عند هؤلاء ويقولون له حسنات وله سيئات. ولابد أن ننظر أيضا إلى هذه الحسنات، مع أنهم في الحقيقة لا ينظرون للسيئات ولا يعطونها حجمها وضررها على الدين وفسادها. لماذا؟ المنكر شاع شيوعا بحيث حصل تطبيع كما ذكرنا من قبل وائتلاف وانسجام مع هذه المنكرات. انتشر الجهاز بين مختلف العائلات والطبقات واستعبد قلوبهم وتعامى الناس عما فيه من الأضرار، فهم يتثقلون عن استماع ما يقوله الطب مثلا عن تأثير الأشعة النووية بأجسام الأطفال خاصة والكبار، وإذا استمعوها تغافلوا عنها وربما لم يصدقوها لأن التلفزة قد استعبدتهم واستحوذت على قلوبهم وفتنتهم ببرامجها الخليعة الضارة كالتدخين. يقول الطبيب والطبيب والناس كلهم يقولون بضرره، ومع هذا فهم مدمنون على استعماله لا يستطيعون الانفكاك عنه وهم يصطرخون فيه. من ذلك أيضا أن بعض الناس تقول نحن نقتنيه حتى يظل الأولاد تحت عيوننا، لأن لو ما جبناش تلفزيون في البيت هيروحوا بيوت الجيران وما نعرفش إيه اللي هيحصل ويجلسوا مع أولاد يعني كذا وكذا إلى أو يذهبوا للسينما وأماكن الفجور، فأحسن يبقوا في بيتنا وبرضه نركبهم في البيت أحسن ما يروحوا عند الجيران أو عند أصدقائهم أو السينما وهذه الأشياء. فيعني أو كي يحفظوا أخلاق أولادهم يعني إذا خرجوا خارج المنزل. طبعا لا شك أن هذه حجة يعني ضاحضة، حجتهم ضاحضة ودعواهم مردودة. أولا لأن المنكر لا يزول بمنكر آخر يقوم مقامه ويحل محله. هل المنكر يزال بالمنكر؟ يسويه بالضبط، ويعني الفيلم بدل ما هيشوفه في السينما وهيشوفه في البيت، فتقول أنا أجيبه في البيت أحسن عشان ما يروحش السينما، ما هو ده منكر وهذا منكر نفس الشيء طبعا، واضح. وهذا أسهل في التناول. يعني الأمر الثاني أن المنكر الذي يترتب من اقتناء التلفاز هو أعظم من المنكر الذي يترتب من ارتياد أماكن اللهو والفجور. لماذا؟ لأنه هو اللي هيروح السينما بيروح كل يوم، مش ممكن بيروح السينما يمكن مرة في الأسبوع أو كل شهر أو هكذا. أما التلفاز أو الفيديو فموجود أمامه 24 ساعة يستطيع أن يرى الأفلام أو التمثيليات أو هذه الأشياء. فمفاسد التلفزيون يومية ومستمرة، يراها الصغير والكبير والصالح والطالح والفتاة والشاب والمراهق والرجل. أما ارتياد دور اللهو والفجور والسينما فإنها مقصودة وموسمية ومحددة بأوقات معينة وقاصرة فقط على هؤلاء الأولاد المنحرفين والكبار الفاسقين أيضا المنحرفين. أما دعوة أن وجود التلفاز يحجب الأولاد عن الذهاب إلى بيوت الأقرباء والجيران فهي دعوة غير صحيحة، لأن التربية من قبل الأبوين حينما تكون حكيمة وحازمة، فالأولاد يمتنعون عن الخلطة الفاسدة ويكفون عن خروجهم بلا استئذان، بل لا يمكنهم بحال أن يضيعوا أوقاتهم في العبث واللهو والحياة الآثمة.